جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من المغرب، يقول السائل: عندنا أخ أخذ سبح موقوفة في المسجد خلسة، فلما أنكرنا عليه صنيعه قال هذا من باب إنكار المنكر، فما نصيحتكم شيخنا لنا وله؟ المساجد لها راعي وهي وزارة الشؤون الدينية، وإن لم تكن تابعة للشؤون، نعم، فإن كانت تابعة للشؤون الدينية فلا يحل لهذا ما صنع. نعم، يكفيه إنكار هذا المنكر بقلبه وإن لا يسبح بها، لأن السبحة نفسها من البدع، هذا أرجح الأقوال فيها. وإن كانت غير تابعة لوزارة الشؤون الدينية وإنما هي أهلية، فالأمر إلى الناظر على هذا المسجد والراعي له. نعم، فإن أمكن مناصحته والبيان له فبها ونعمة، فإن قبل النصيحة الحمد لله، هذا هو المطلوب، وإن لم يقبل تترك هذه. والمقصود أنه لا يجوز مثل هذا الصنيع أبدا، لا من هذا الرجل ولا من غيره.